إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا طريق المعاصي، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن البواعث التي تسوق المرأة إلى عمل ما وتدفعه إلى خوض غمار الحياة بظروفها الواقعة كثيرة متباينة، تختلف لاختلافها مواقف أهل الاحتكاك بها، فتكون نفوسهم على نوعين: نفس عجلة تثير الفوضى في المنظم المحكم، ونفس متأنية يشرق نبلها أو يشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف وسط الأعاصير. ومما تقرر لدى العقلاء أن تكرار المواقف على المرء وترادف الضوائق وتعقد المسائل أمامه ليس لها إلا التأني وحده بعد الله سبحانه، إذ هو عاصم بأمر الله من التخبط وواق من القنوط في الوقت نفسه. وهناك داء قديم قد عانت منه المجتمعات قديما وحديثا، وهو ثغرة ضخمة في الإنسان، وإذا ظهر فيه كانت ثلمة في دينه وإيمانه وحسن تدبيره، ألا وهي العجلة. إن العجلة هي فعل الشيء قبل وقته اللائق به، وهي من مقتضيات الشهوة البغيضة الموافقة للشيطان. ولهذا صارت العجلة مذمومة في عامة القرآن، قال الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول ربنا جل شأنه: خلق الإنسان من عجل. ويقول الله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في 37 موضعا، كلها على سبيل الذم إلا موضعا واحدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ولغر أن يكون كذلك، فإن الإنسان من طبعه العجلة وعدم التأني، كما في قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. وإننا يا عباد الله لنجد العجلة المذمومة بادية في كثير من تصرفات الأمم السابقة حتى حل بها العذاب. فأصحاب الأحقاف لما رأوا السحاب والغيم قالوا: هذا عارض ممطرنا، وتباطؤوا عقوبة الله والتوبة، فقال الله لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ولما عجل موسى إلى ربه رغم أنه كان يريد أمرا محمودا، إلا أن عجلته جرت على قومه عبادة العجل التي هي الإشراك بالله. وفي قصة الخضر لما تعجل موسى الإنكار عليه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لو لم يعجل لقص من حديثه غير الذي قص. رواه الحاكم: أو لقص من حديثه غير الذي قص، والوجهان جائزان. قال ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ولما أنذر نوح ابنه من الغرق قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فتعلق بالأسباب العاجلة ونسي ما يكون في الآجلة من العذاب. وإن في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قصصا ودروسا في العجلة. ففي غزوة أحد لما تعجل جمع من الصحابة اختطاف ثمرة الغزو وجمع الغنائم، عادت الكرة عليهم وعاد المنتصر خاسرا. والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك تعجلوا الراحة وطيب الثمر الذي وجدوه في المدينة على الاستجابة لنداء الله ورسوله وما ينتظرهم يوم القيامة. أيها المسلمون، مع كل ذلك فإننا نجد العجلة بادية في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا، بدءا من أبواب العبادات إلى أبواب الأخلاق والآداب. فهذا المتوضئ يستعجل في وضوئه ولا يسبغه، ولربما لم يوصل الماء إلى مرفقيه، أو بدا من عقبيه شيء لم يصل إليه الماء، فيقع في الوعيد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. وإنكم لتشاهدون بعض الناس يستعجل في صلاته فلا يطمئن في ركوع ولا سجود، يسرع في الحركات ولا يتلبث، وينقرها كما ينقر الديك إذا التقط الحب من الأرض. ويغيب عنه قول أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر منها: وعن نقرة كنقرة الديك، أي في صلاته. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بسند حسن. وأعجب من ذلك الرجل الذي دخل في عبادته أيا كانت فزينها وعدلها وأطال أركانها، لأنه تحت نظر الناس، والناس سيمدحونه ويثنون على حسن عبادته، فتراه يتصنع أمامهم، وإن تكلم لم ينس الإطراء على نفسه في جانب العبادة. ونسي هذا المرء أن مراءاته بأعماله في الدنيا هي استعجال منه لثواب الدنيا، فالمتمثل في مدح الناس وثنائهم على ثواب الله الذي احتفظ به للمخلصين من عباده. قال الله جل وعلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإن تعجبوا فعجب ذلكم المأموم الذي دخل مع الإمام في صلاته وصار له بالمرصاد، يركع قبل ركوع إمامه ويسجد قبل سجوده ويرفع قبل رفعه، يسابق الإمام. أنسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ أخرجه البخاري. ولربما طغت العجلة على المرء حتى في اللحظات الحرجة التي يناجي فيها ربه ويدعوه متضرعا إليه ويستعجل الإجابة، فيفقد بسبب ذلك الاستجابة التي دعا الله من أجلها جزاء ما استعجل، غير آبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. فالواجب على العاقل لزوم الرفق بالأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها، لأن الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها. ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يجب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. وإن العجلة يا عباد الله قد تهد حصونا معقلة وبيوتا آمنة، وإن زوجة مسكينة انكسر منها إناء، أو غلبها ملح على طعام، أو نسيت أمرا تكون بعده ضحية لعجلة الزوج في إطلاق لفظ الطلاق لأي سبب وأدنى حجة، فتتفرق الأسرة بعد ائتلاف، ويظهر الحزن بعد الفرح، ثم هو بعد ذلك يبحث يمنة ويسرى عن طريق يعيد فيه زوجته التي كانت ضحية عجلته، ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث حسن. عباد الله، البيع والشراء على أنه من أمور الدنيا، إلا أنك ترى العجل فيه سريع الرأي كثير الخسارة، تنقلب عليه الدنيا جراء عجلة مقيتة دون تخطيط وترتيب. المعلم يستعجل الحكم على تلاميذه قبل أن يختبرهم، فيقع في الظلم ويبتعد عن الموازنة الحقة، وهذا الطالب يتسابق مع أقرانه فيستعجل الإجابة أوقات الامتحان كي يخرج أولا، حتى إذا ظهرت النتيجة عرف هو بنفسه مغبة العجلة. وإن العجلة لتبدو واضحة في كثير من أمور الناس المعتادة، فصاحب الطعام إذا استعجل في صنعه خرج طعامه غير متزن بين ملاحة مفرطة أو عدم مفرط. وقفوا طويلا عند قائد السيارة الذي يتمنى أن تسير به في الهواء كي يسابق في ترويع هذا وشتم ذاك ومضايقة ذياك، فتنتهي به العجلة إما إلى موت محقق أو يصل إلى مبتغاه كما وصل الناس الآخرون، لكن عليه من الآثام ما يبوء بحمله يوم القيامة. وإن العجلة ليكون ضررها كبيرا وعاما على الناس إذا كان المتصف بها ذا مسؤولية وأمانة. فالحاكم الذي يستعجل الأمور دون روية ودراية تكون قراراته سريعة النقد بطيئة النفع، ولهذا كان الحكام يقربون منهم أهل الخبرة والمشورة الذين يصلحون ولا يفسدون. ومن صور العجلة الحكم على الناس قبل البحث والتحري، وسوء الظن قبل التثبت واليقين، التي تبدو واضحة في كثير من الأحيان في كتابات الناس ومقالاتهم، والغضب والاستجابة لثورة النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور. فيتحمق المرء على عجل، ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يكبح جماح نفسه ولا يتريث، بل يهدي بكلام ويشطط بأفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق ظاهر في صورة تبدو واضحة في مستجدات الحياة، حين ينبري لها قلم فيرعد ويزبد، أو يعلو خطيب منبره فلا يدع قولا إلا قاله، ثم إذا تثبتت الأمور علموا أنهم وقعوا ضحية العجلة في الحكم على مستجدات الدنيا وأحداث العصر، كما هو الحال بالنسبة إلى الذين يحللون الأحداث المتكاثرة بما يظهر لهم زيف ما توقعوه وبهرج ما استنتجوه. ولقد صدق صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده الرسول الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب عجز، ومن لم يصلحه الرفق لم يصلحه العنف، والرافق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق، وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم، والعاجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات، ويقول المثل في التعفف في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. قال المهلب بن أبي صفرة رحمه الله: أنات في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت. وكتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يعاتبه في التأني، لأن معاوية رضي الله عنه كان شديد التأني، يعاتبه في التأني فقال: أما بعد، فإن التفهم في الخير زياد ورشد، وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي، ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وبصره شهوته، ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، وعليكم بالتؤادة والتأني تفلحوا، وإياكم والعجلة، فليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي من شأنه، فإن النظر إلى الثمرة قد يطول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بزواري كسرى، ولم يلبسها إلا في عهد الفاروق رضي الله عنه، لأن المؤمل غيب، وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها، وإن غدا لناظره قريب. أيها المسلمون، اعلموا أن دين الإسلام دين وسط، اعلموا أن دين الإسلام دين وسط، لا يرضى بالإفراط ولا بالتفريط، ولا المغالاة ولا المجافاة. والنظرة الشرعية للعجلة هي نظرة عادلة، كرهها الإسلام في مواضع وندب إليها في مواضع أخرى. فكما أن التأني مندوب إليه في ظروف تليق به، فإن ظروفا أخرى تتطلب العجلة. ولا يعني تنفير الإسلام من العجلة أنه يريد أن يعلم أتباعه البطء في الحركة، كل عطلة فيها خير، أو الضعف في الإنتاج، أو التماوت في العمل، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال، أي استعجلوا بالأعمال، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم. ومن هذا المنطلق عباد الله، هناك أمور ومواقف تتطلب من التصرف الحازم والعمل السريع ما لا يناسبه التأجيل والتسويف، مثل العجلة في اغتنام الأوقات وترك التسويف فيها، وكذا تعجيل الفطر للصائم، وتعجل المسافر إلى أهله إذا قضى نهمته، وكذا صد الشر الظاهر وإغاثة الملهوف، والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعدم تأخير البيان عن وقت الحاجة كبيان حق وإبطال باطل، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وكذا الواجبات الموقوتة بوقت محدود. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة، رواه أبو داود والحاكم وأبو يعلى وهو صحيح. ويتأكد أمر العجلة بشدة في وجوب الأخذ بالحق إذا ظهر، وعدم التواني في قبوله، والبعد عن التعليلات والتبريرات التي يرى أنها مسوغ لتركه أو تأجيله. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمعاذير التي يقدمها المرء في تأخير الحق أو رده مهما بلغت، ما هي إلا أوهام وخيوط أوهى من نسيج العنكبوت. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،